الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإتماما لما تقدم، المسألة السابعة أنواع التقديرات. ومعنى أنواع التقديرات أي أن الله سبحانه قدر تقديرات في أوقات متفاوتة، وهذه التقديرات أنواع. التقدير الأول قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. التقدير الثاني قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة، أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في قصة محاجة آدم وموسى: قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ وهذا التقدير هو قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم ظهور إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. التقدير الثالث وهو التقدير العمري، بأنه إذا نفخ في روح كل أحد منا، كل أحد من بني آدم، كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. التقدير الرابع السنوي، وهو على أصح القولين في ليلة القدر، ومنه قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. التقدير الخامس كل يوم، ومنه قوله تعالى: كل يوم هو في كل يوم هو في شأن. فهذه تقديرات الخمسة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل. تنبيه: قوله تعالى قال ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قول بني آدم في ظهور آدم بلى، القول قول حقيقي أي قول مقالي، وقد حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وابن الأنباري، وخالف بعض أهل العلم وقالوا إن القول حالي لا مقالي، أي حالهم يدل على قولهم بلى، وهذا مردود بدليلين. الدليل الأول أن الأصل في القول أنه مقالي وحقيقي، لما قالوا بلى. الأمر الثاني أن أهل السنة قد أجمعوا على ذلك، كما حكى الإجماع إسحاق بن راهويه وابن الأنباري، لذلك من خالف فهو مخطئ، وقد خالف إجماع أهل السنة. المسألة الثامنة، جاءت أدلة تدل على أن من فعل كذا يزاد في عمره، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس، وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهذه الأحاديث في ظاهرها ما يدل على أنها تخالف ما قدر قبله، فإنه قد قدر عند نفخ روحه، وقبل ذلك قد قدر عمره، ثم هذه الأدلة تدل على أن ذلك يتغير، وقد اختلف أهل العلم في الإجابة على ذلك، فأجاب بأجوبة. الجواب الأول أن الزيادة ليست حقيقية، وإنما بركة في العمر، وذلك أنه إذا بورك للرجل فإنه قد يعمل في الساعة ما لا يعمل من لم يبارك له، وكذا قد يعمل في اليوم ما لم يعمل من لم يبارك له، وهكذا. وقد نصر هذا القول من المتأخرين الشوكاني. والقول الثاني أن الزيادة حقيقية، ووجه كون هذه الزيادة حقيقية أن الله قد قدر عمر كل أحد، وقدر الزيادة لعلمه أنه سيفعل ما يستوجب الزيادة، ومن باب التقريب أن يكون قدر الله في أم الكتاب أنه سيكون عمر فلان 60 سنة، لكنه وصل رحمه، فلأجل وصل رحمه فقد صار عمره أو قد قدر عمره 70 سنة، فيكون ما في أم الكتاب مستقرا، والتغير هو فيما في أيدي الملائكة، كما قال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فيمحو ما في أيدي الملائكة، أما ما في أم الكتاب فهو ثابت على ما تقدم بيانه، أما ما في أيدي الملائكة فمكتوب أن عمره 60 سنة، ثم لما وصل رحمه أمرهم سبحانه أن يمسحوا ذلك، أن يمحوا ذلك، وأن يكتبوا عمره 70 سنة. وهذا قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب. وهذا قول مروي عن ابن عباس، واختار ابن جرير الطبري، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، وهو الصواب والله أعلم. وقد يزيد القول الأول ضعفا أن حقيقة القول بالبركة أي أنه كان سيكون يومه غير مبارك، أي لن ينجز فيه كثيرا، لكن لما وصل رحمه أنجز فيه كثيرا. قد يقال إن حقيقة هذا الأمر أن هناك تغيرا، لكن ليس تغيرا في الزمن، وإنما تغير فيما يفعل في هذا الزمن. المسألة التاسعة: اختلف أهل العلم في أول المخلوقات. ذكر الخلاف أبو العلاء الهمداني وعبد القادر الرهاوي، وذكر بعد ذلك ابن جرير في تاريخه، وابن كثير في كتاب البداية والنهاية، وغيرهم من أهل العلم، وممن ذكر هذا الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وفي الصفدية، وذكر ابن القيم في كتاب أشفاء العليل وفي غيرها من كتبه. وقد اختلفوا أيهما أسبق، خلق القلم الذي كتب الله به كل شيء، أم خلق العرش؟ أصح القولين، فذهب الطائفة إلى أن خلق القلم هو الأول، وقد ذهب إلى هذا ابن جرير الطبري وابن الجوزي، واستدلوا بما روى أحمد وأبو داود من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. وهذا الحديث له طرق يقوي بعضها بعضا، وقد حسن حديث الإمام علي بن مدينة رحمه الله تعالى. والقول الثاني أن العرش خلق قبل القلم، وقد ذهب إلى هذا كثير من السلف، بل ظاهر كلام ابن تيمية أن هذا هو القول المروي عن السلف، وعزاه ابن حجر إلى جمهور أهل العلم، واختار ابن تيمية وابن القيم، واستدلوا بما ثبت في البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، فدل هذا على أن العرش قبل القلم. وقالوا في الجواب على حديث عبادة بن الصامت إن قوله أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب صوابه أول بالفتح فيكون ظرفا، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيقول من قال إن أول المخلوقات أو أن القلم قبل العرش يقولون أول بالضم على أنه مبتدأ، والمخالف وأصحاب القول الثاني يقولون هو ظرف، ومعنى أنه ظرف أي أنه أول ما خلق، أي أنه أول ما قال للقلم اكتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي الأولية في قوله ماذا؟ في قوله اكتب. كقولك كأن يدخل جماعة فدخل بعدهم رجل، فأول ما دخل قلت له افعل كذا وكذا، فتقول أول ما دخل زيد قلت له افعل كذا وكذا، لا يدل على أنه أول الداخلين، وإنما يدل على أنه أول حالة دخوله قيل له اكتب أو افعل كذا وكذا. ومثل هذا يقال في حديث عبادة بن الصامت. ثم قال ابن تيمية وحديث عبادة أول ما خلق الله القلم هذا في المخلوقات التي خلقها الله في ستة أيام، لا في المخلوقات التي قبل ذلك، أما العرش فإنه قبل ذلك. فبهذا يتبين والله أعلم أن خلق العرش قبل خلق القلم. تنبيه، أفاد ابن تيمية في كتابه الصفدية أن بحث في هذه المسألة ليس في الأولية المطلقة في خلق الله، فإن أول خلق الله لا يعلمه إلا الله، وإنما في المفاضل في البيان أيهما أقدم نسبيا بين القلم أو خلق العرش. المسألة العاشرة، أخرج الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك. ظاهر هذا الحديث أن الله لم يخلق الشر، وقد دلت الأدلة على أن الله خلق كل شيء، كما قال سبحانه الله خالق كل شيء، وقالوا خلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال في حديث عمر في حديث جبريل الطويل أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فاختلف جواب أهل العلم على ذلك، ومن أحسن الأجوبة ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، قالوا والشر ليس إليك أي ليس في فعلك لكنه في مفعولاتك ومخلوقاتك. فخلق الله لإبليس مثلا الخلق نفسه خير، لكن إبليس فيه المخلوق فيه شر. وقد تقدم قبله أن كل المخلوقات التي فيها شر فيها خير من جهة أخرى، أي أن المخلوقات إما خير لذاتها أو خير لغيرها. خلق الله كله خير لكنه إما خير في ذاته أو خير لغيره، أما المخلوقات فإن فيها الخير وفيها الشر، فمنها ما فيها الخير لذاته ومنها ما هو شر لكنه يترتب عليه خير. وقد تقدم ذكر المثال في إبليس، فإن الله خلق إبليس، وخلق الله لإبليس خير لكن ليس خيرا لذاته وإنما خير لغيره. ومن الخير الذي يترتب على خلق إبليس أنه سبب للابتلاء الذي يتمايز به المطيع من العاصي. ومن الخير أيضا أن بعض الناس يكون بعد المعصية تكون حاله بعد المعصية أحسن من حاله قبل المعصية، لأنه يندم ويتوب، إلى غير ذلك مما ذكره العلم وذكره ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، وتقدم الكلام في ذلك. إذن والشر ليس إليك أي ليس في فعلك، لأن فعل الله إما خير لذاته أو خير لغيره، أما المخلوقات ففيها الخير وفيها الشر. فمعنى قوله والشر ليس إليك أي ليس في فعلك وخلقك وإنما في مفعولاتك ومخلوقاتك. لذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في كتاب منهاج السنة أن الله لم يخلق شرا محضا، فمخلوقاته ما بين خير أو ما جمع بين الخير والشر، ولا يوجد في مخلوقاته شر محض، وذلك لما تقدم بيانه. وذكر نحو من ذلك ابن القيم، بل ذكر ما هو أشد من ذلك في كتابه شفاء العليل. المسألة 11، ذكر الشر في خلق الله في القرآن على صور 3. الصورة الأولى أن يذكر الشر في عموم خلقه، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء. الصورة الثانية أن يذكر الشر وينسب إلى سببه من المخلوقات، كما قال سبحانه: من شر ما خلق. الصورة الثالثة أن يحذف فاعل الشر وهو الله تأدبا مع الله، كما قال سبحانه: أشر أريد بمن في الأرض. ما قال أشر أراد الله بمن في الأرض، بل حذفه تأدبا مع الله. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ذكر هذا ابن تيمية في كتاب من هذه السنة كما في مجموع الفتاوى، ويدل عليه كلام ابن القيم رحمة الله في كتابه شفاء العليل. المسألة 12، يرد المتكلمون مسألة ولولا أنهم أوردوها لما ذكرته، حتى ذكرت في تفسير الجلالين، وهي أنهم يقولون إن الله على كل شيء قدير. فهل يقدر الله ويستطيع الله أن يخلق مثل نفسه؟ فيقال إن قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، الشيء إنما يقال للممكنات، سواء كان موجودا أو معدوما. فالذي لم يأتي كغد هذا وسيأتي هذا ممكن معدوم، فيدخل بقول إن الله على كل شيء قدير. والذي نفعله الآن وفعلناه بالأمس هذا ممكن موجود، فيدخل بقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. لكنه ليس شاملا ليس شاملا للممتنعات، لا لغة ولا عند أهل السنة. فإذا كل ممتنع ليس داخلا في قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. ومن ذلك أن يخلق مثل نفسه، ومن ذلك أن يفني نفسه سبحانه، فإن هذا من الممتنعات. فإذا الممتنعات غير داخلة في قول شيء، لا لغة ولا عند أهل السنة. فلذا مثل هذا لا ينبغي أن يقال، لأنه ممتنع، والممتنعات غير داخلة في لفظ شيء. المسألة 13، شاع عند كثيرين أنهم يقولون: إن الله قادر على ما يشاء، أو إن الله على ما يشاء قادر، إلى غير ذلك مما هو مرادف لهذه الكلمة. وهذه الكلمة أنكرها جمع من أهل العلم، وممن أنكرها العلامة عبد الرحمن بن حسن في كتاب فتح المجيد، والعلامة محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، وشيخنا العلامة محمد صالح العثيمين، وغيرهم من أهل العلم، وبينوا أنها خطأ من أوجه. الوجه الأول أن قول القائل إن الله على ما يشاء قادر مخالف لألفاظ الكتاب والسنة، فإن أدلة الكتاب والسنة المتكاثرة إن الله على كل شيء قدير، وأمثال هذا من الأدلة. الوجه الثاني إن قول إن الله قادر على ما يشاء، وإن الله على ما يشاء قادر، يوهم أن له مفهوما، وهو أن ما لم يشاءه فإنه لا يقدر عليه، فإن الله لم يشاء إدخال إبليس الجنة. فإذا يوهم أن ما لم يشأه فإنه غير قادر الله، ويقال بل الله قادر لكنه لم يفعل ذلك لحكمة، ومشيئته وقدرته شاملة لكل شيء، أي لكل ممكن سواء من الموجودات أو المعدومات. أما ظاهر هذا وسواء لما وقع أو لم يقع، أما ظاهر المقولة المتقدمة أنه لا يكون قادرا إلا على ما يفعله سبحانه دون غير ذلك. الوجه الثالث أن هذا يوافق مذهب طائفة بدعية وهم القدرية، لذلك هذه المقولة خطأ ولا يصح أن تقال. فإن قيل ماذا يقال في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ يقال قوله إذا يشاء راجع إلى الجمع لا إلى القدرة. فإن قيل ماذا يقال فيما أخرج مسلم حديث مسعود في آخر من يدخل الجنة من أهل النار إذا أخرج من النار، وفيها أنه يطلب من الله سبحانه ثم يطلب إلى أن يقول إلى أن يطلب دخول الجنة، فيضحك ربنا سبحانه وتعالى قال تهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فقال سبحانه إني على ما أشاء قادر. هذا لفظ مسلم. فيقال هذا خرج جوابا على سؤال، ومن القاعدة الأصولية واللغوية أن ما خرج مخرج جواب على سؤال ليس له مفهوم، لا يقال ما عدا ذلك ليس قادرا عليه. وقد تقدم أن وجه الخطأ في هذا اللفظ أن له مفهوما كما تقدم. ثم هذا عرض، فلا يقاس العرض لسبب على ما اضطرد من أدلة الكتاب والسنة. المسألة الرابعة عشرة، تنازع في القدر طائفتان، وقد ظل في قدر هاتان الطائفتان، وهناك طوائف لكن هاتين الطائفتين أشهر من ظل في هذا الباب. الطائفة الأولى الجبرية، ومن الجبرية الجهمية، وهم الذين لا يؤمنون إلا بالإرادة الكونية، ويقول العبد كالريش في مهب الريح، وتقابلهم القدرية، ومن أشهر القدرية المعتزلة، وهم الذين لا يؤمنون إلا بالإرادة الشرعية. أما أهل السنة فهم وسط بين هاتين الطائفتين، فقد آمنوا بالإرادتين كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فآمنوا أن للعبد قدرة ومشيئة، وأن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وممن ضل في هذا الباب وحاول أن يموه وأن يلبس الأشاعرة كعادتهم، يأتون بلفظ مجمل يوهم بأنهم مع أهل السنة أو أنهم ليسوا على مذهب بدعي، وإذا حقق هذا القول رجع إلى أقوال أهل البدع. فإن الأشاعرة قالوا نعوذ بالله أن نكون قدرية، وألا نؤمن إلا بالإرادة الشرعية، وصدقوا في ذلك. وقالوا في المقابل ونعوذ بالله أن نكون من الجهمية الجبرية، بل نقول نحن على عقيدة الكسب. فيقال لهم هل تؤمنون بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ دعوا عنا كلامكم المجمل، نريد أن ندخل معكم في التفصيل، فصلوا لنا وبينوا لنا هل تؤمنون بالإرادتين؟ قالوا لا نؤمن إلا بإرادة واحدة وهي الإرادة الكونية. ثم قالوا عقيدتنا عقيدة الكسب، فيقال لهم: هل تؤمنون أن للعبد قدرة ومشيئة؟ يقولون نعم، ثم لا يستطيعون أن يفسروا ذلك إلا بما يرجع إلى الجبر وإلى قول الجهمية. لذلك إذا حقق في قولهم رجع قولهم إلى قول الجبرية ومنهم الجهمية، لكن حاول أن يموه بكلام لا يفهم. لذا قال بعضهم: محارات أو مما يحار فيه العقول ثلاثة أشياء: الطفرة عند النظام، جزاك الله خيرا، الطفرة عند النظام، والأحوال عند أبي هاشم، والكسب عند الأشعري، لأنه أبى أن يقر أن مذهبه مذهب الجبرية، وأبى أن يأتي بتفسير ينجيه مذهب الجبرية، وحقيقة قوله أنه يرجع إلى مذهب الجبرية، لأنه لا يثبت إلا إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية. تنبيهان: التنبيه الأول، إذا ذكر لفظ المشيئة وشاء في الكتاب أو السنة أو في كلام أهل العلم، فالمراد به الإرادة الكونية. ذكر هذا ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، وكما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في كتاب شفاء العليل، وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله في أكثر من موضع. التنبيه الثاني: تقدم أن مما تحار فيه العقول الطفرة عند النظام، والأحوال عند أبي هاشم. والمراد بالطفرة أن النظام أتى بأمر لا يقبل لا عقلا ولا شرعا، قال: إن الجسم إذا انتقل من موضعه الأول إلى موضعه الثالث مثلا، أو إلى موضعه الرابع مثلا، فإنه لا يمر بالموضع الثاني ولا الثالث، وكذلك إذا انتقل موضعه الرابع إلى العاشر فإنه لا يمر بالخامس والسادس إلى آخره. وهذا نقص في العقل، نقص وخبل شرعا وعقلا، لذا جعلوه مما تحار فيه العقول، لا يستطيع أن يبرهن عليه. أما الأحوال عند أبي هاشم، فإن أبا هاشم المعتزلي يقول: نثبت لله صفة ليست قديمة ولا حديثة ولا موجودة ولا معدومة. شيء ليس موجودا ولا معدوما ماذا يكون؟ ممتنعا، لا شيء. لذا فسره بقوله، يقول: لا أقول إن الله عالم، هم يثبتون اسم العلم، يقولون معذرة، يقول: أقول إن الله عالم، إنه سميع وإنه بصير، لكن لا أقول إن له صفة العلم، إن له صفة العلم ولا صفة السمع ولا صفة البصر، وإنما أقول كونه عليما، كونه سميعا، كونه بصيرا. ثم يرجع إلى قول: لا أثبت صفة قديمة ولا حديثة ولا معدومة ولا موجودة إلى غير ذلك. المسألة الخامسة عشرة: قد ضل المخطئون في باب القدر في معنى الظلم الذي نفاه الله عن نفسه. فقالت الجبرية: الظلم أن يأخذ شيئا من ملك غيره، والله سبحانه لا يأخذ شيئا من ملك غيره، لأن الملك كله ملكه سبحانه. وقالت القدرية ومنهم معتزلة: الظلم الظلم أن الله يخلق أفعال العباد. وقد تقدم الرد على بيان مذهبهم والرد عليهم، فقالوا: كيف يخلق أفعالهم ثم يرد عليهم؟ وقد تقدم بحث هذا، والذي قرره أهل وكلا الطائفتين مخطئتان. أما الجبرية ومنهم الجهمية والمعتزلة، الجهمية والأشاعرة، لما قالوا الظلم هو أن يأخذ شيئا من ملك غيره، والملك كله ملك لمن؟ والملك كله ملك لله، يقال إذن على قولكم، إذن على قولكم الله سبحانه لا يستطيع الظلم، لأن الملك كله ملكه سبحانه. فإذا كان الله لا يستطيع الظلم على قولكم، إذن كيف يمتدح نفسه بتركه؟ كما قال: وما ربك بظلام للعبيد. وكما أخرج مسلم حديث أبي ذر في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. لا يمكن أن يمتدح نفسه بترك أمر إلا هو قادر عليه، فإن من امتدح نفسه بترك أمر لا يقدر عليه لا يصح أن يمتدح نفسه بذلك، تعالى الله عن هذا. أما الرد على المعتزلة أن يقال ما تقدم ذكره في الرد عليهم من أن الله خالق لأفعال العباد لعموم الأدلة، الله خالق كل شيء إلى غير ذلك. إذن ما معنى الظلم؟ يقال: معنى الظلم عند أهل السنة أن يأخذ من حسنات هذا ويعطيه الآخر بلا حق، أو يأخذ من سيئات هذا ويعطيه الآخر بلا حق. قال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. المسألة 16: تنازع المختلفون في القدر في إثبات الاستطاعة للمخلوق، فقالت الجبرية ومنهم الجهمية والأشاعرة: نثبت استطاعة واحدة وهي استطاعة مع الفعل. ومعنى الاستطاعة مع الفعل أي ألا يوفق الله العبد لذلك وإن كان فاعلا ومستطيع لفعل جميع الأسباب. وقالت القدرية ومنهم المعتزلة: نثبت استطاعة واحدة وهي استطاعة قبل الفعل، كمن يريد الحج وعنده الزاد والراحلة، هذه استطاعة قبل الفعل، وينفون الاستطاعة لمن لم تجد عنده الزاد والراحلة في الحج مثلا. ودليلهم قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه استطاعة قبل الفعل. وما أخرج البخاري من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن تستطع فعلى جنب، هذه استطاعة قبل الفعل. فكلا الطائفتين أصابت من وجه وأخطأت من وجه، وأهل السنة آمنوا بالاستطاعتين، باستطاعة مع الفعل وباستطاعة قبل الفعل، ويعبر عن ذلك بقول: قدرة مع الفعل وقدرة قبل الفعل. فمن يريد الحج وعنده الزاد والراحلة غير ذلك، هذا عنده قدرة قبل الفعل، فإن وفقه الله وحج فقد توفر في حقه قدرتان واستطاعتان. ومن كان عنده زاد وراحلة إلى آخره لكنه لم يحج، فهذا عنده قدرة مع الفعل لكن ليست عنده قدرة قدرة مع الفعل. فأهل السنة آمنوا بالاستطاعتين، آمنوا بقوله تعالى: ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه قبل الفعل، وآمنوا بقوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع، هذه استطاعة مع الفعل. المسألة 17: يجب على كل مسلم أن يجمع بين الإيمان بالقدر وفعل الأسباب. لا يصح أن يؤمن بأحدهما دون الآخر، بل يجب أن يجمع بينهما، وذلك أن الشريعة جاءت بالأمرين، جاءت بأن كل شيء قد قدر، وجاءت بالأمر بالفعل الأسباب. ويدل على هذا ما يلي: الأمر، الدليل الأول أن الشريعة جاءت بالأمرين، بالإيمان بالقدر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي المقام وأيضا جاءت بفعل الأسباب، فمش كقوله تعالى: فامشوا في مناكبها. ومن الأدلة أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. هذا فيه أمر بفعل السبب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، ويصح أن يقال قدر الله ما شاء فعل. فجاءت الشريعة بالإيمان بالأمرين. ومن ذلك ما أخرج البخاري مسلم عن علي وأخرج مسلم عن جابر أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، إن مقعد كل واحد منا من الجنة والنار قد قدر، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أي أنك لا تدري هل أنت في الجنة أم النار، فافعل السبب للنجاة من النار. هذا هو الدليل الأول في الإيمان، في الجمع بين الإيمان بالقدر وفعل الأسباب. الدليل الثاني أننا مطالبون، المعذرة، هذا الدليل الأول في الإيمان بالقدر والعمل. الدليل الثاني هو أننا مطالبون بفعل الأسباب شرعا، وهذا من فعل الأسباب. الدليل الثالث أننا لو تركنا فعل الأسباب احتجاجا بالقدر لشابهنا المشركين الذين قالوا: شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، إلى غير ذلك من الردود الكثيرة. والرد الأخير أن يقال إن من يقول هذا القول مكابر، وذلك أنك لا تراه في حوائجه الدنيوية يترك فعل الأسباب بحجة أنها قد قدرت. هل رأيتم رجلا يبحث عن ولد وهو لم يتزوج؟ لو فعل ذلك أحد لعاب عليه كل الناس، وعلى هذا فقس. المسألة الثامنة عشرة: لا يجوز عند أهل السنة أن يحتج بالقدر على المعائب والمعاصي، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. ووجه ذلك: لا يجوز لأحد أن يعصي الله ويزني فإذا لامه أحد على ذلك قدر الله عليه هذا الأمر، لكن يجوز أن يحتج بالقدر على مصيبة. لو مرض هذا الرجل أو تاجر وفعل الأسباب فخسر، فهنا يحتج بالقدر على المصائب ويكل أمره إلى الله. ومن احتج بالقدر على المعائب فهو مخطئ لأسباب كثيرة. السبب الأول أن هذا فعل المشركين: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. السبب الثاني أن هذا لا يقبل عقلا. لو أن رجلا ضرب رجلا فإذا عابه الناس على ذلك قدره الله عليه، وصار كل يضرب الآخر ويأخذ مال الآخر بحجة أن يقول قدره الله عليه، لما قبل ذلك أحد. والأمر الثالث ما تقدم ذكره أنه لو ترك أحد فعل الأسباب واحتج بالقدر بحجة أن الله قدر عليه كأن يجلس ولا يعمل أو يطلب الولد ولا يفعل، واحتج بهذا لعاب عليه كل أحد. ثم الرد الذي بعده أن يقال إنك لا تعلم ما قدر. فإن قيل: ماذا يقال فيما روى البخاري ومسلم في محاجة آدم وموسى، لما قال موسى لآدم: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده، قيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال آدم لموسى: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه، أتلومني على أمر قد قدره الله علي؟ لو قال قائل إن آدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: حج آدم موسى. لو قال قائل إن آدم احتج بالقدر، يقال: لا يصح بحال، فإن آدم قد تاب من ذنبه وقبل الله توبته، كما قال سبحانه: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا قطعا موسى لن يلومه على الذنب لأنه قد تاب، إذن اللوم على المصيبة وهي الخروج من الجنة. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى. هذا خلاصة ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابة التدمرية وفي الرد على البكري وفي كتاب منهاج السنة في غيره من كتب رحمه تعالى وابن القيم في كتابه شفاء العليل. المسألة 19، لا يرد الشرع بالقدر، لا يرد الشرع بالقدر، وقد تقدم ذكر الأدلة في ذلك. ومن الأخطاء الكبيرة والتي يقع فيها بعض جهلة المسلمين بجهل ويقع فيها بعمد بعض الطائف الضالة الملحدة كالليبرالية وغيرها، لما يحتجون بالقدر على الشرع فيقال إن هناك أناسا يعصون الله إلى غير ذلك، قال دعهم فإن الله هذا هو الذي قدر هذا. فيقال نعم الله قدره بتقديره الكوني، لكن أمرنا بإرادته، أمرنا بأمره الشرعي أن نقوم بالواجب الشرعي، فلا تعارض بينهما. والناس في هذا الباب على أقسام من ثلاثة. القسم الأول الطائفة المشركة القدرية، وهم الذين يردون الشرع بالقدر. القسم الثاني الطائفة الإبليسية، وهم الذين يقولون بين الشرع والقدر تعارضا. والقسم الثالث الطائفة المجوسية، وهم الذين يقولون إن هناك خالقين، خالق النور خالق الظلمة، وفي المعتزلة يقولون إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد، فقد خلق خالق آخر وهو العبد، وهو العبد نفسه. قد تقدم الرد على هؤلاء، وذكر هذه الطوائف الثلاثة ابن تيمية رحمه تعالى في كتابه التدمرية. المسألة 20 والأخيرة، إن للإيمان بالقدر فوائد عظيمة، فقد تقدم ذكر مسائل علمية، لكن هناك أثر سلوكي عظيم في نفوس المسلمين عند الإيمان بالقضاء والقدر، وذلك أنه كلما قوي توحيد العبد قوي إيمانه بالقضاء والقدر، فإذا قوي إيمانه بالقضاء والقدر زاد قلبه انشراحا وأنسا، فإن الإيمان بالقدر هو بلسم الحياة وهو سبب للأنس وانشراح الصدر، لأن الموحد يعلم أن الله أحكم الحاكمين وعالم، وهو سبحانه العليم الحكيم، فلم يقدر إلا خيرا، علمه من علمه وجهله من جهله، ثم يعلم أن هذا التقدير قديم قبل أن يخلق، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ثم يعلم أنه إن لم يصبر على قضاء الله وقدره فلن يرتفع القضاء، بل يجمع بين وزرين أو بين مصيبتين، المصيبة الأولى ما نزل به، والمصيبة الثانية الإثم الذي يتحمله. لذا قال أبو بكر الطرطوشي في كتاب البدع والحوادث، وقد قيل إن أسلى آية في كتاب الله قوله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نخلق هذه المصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فإذا هذا الذي أصبت به أمره يسير على الله، لكن الله قدر لحكمة، فاعلم أن فعل الله كله خير، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم من تأمل واقع الأمر فإنه يجد أمورا كثيرة قد كان كارها لها وكان يسعى لرفعها ودفعها، وما إن تمضي الأيام إلا ويرى أن فيها خيرا كثيرا لا يظهر له إلا فيما بعد. وقد تكلم على هذا بالجوزي في كتاب صيد الخاطر، يقول ما رأيت مصيبة نزلت بي إلا ورأيت نفعها العظيم بعد ذلك. ثم قال ها أنا الآن في مصيبة ولم يظهر لي الخير فيها، لكني أكتبها وأبيضها حتى يأتي وقتها. فبعد سنتين فيما أظن ذكر أنه وجد منافع عظيمة لهذه المصيبة. فينبغي أن نكون من شريفي الصدر وأن نحسن الظن بربنا الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. طيب نقرأ. نعم سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ. إذن لا بد من الإيمان بشيئين، بالقدر والشرع، وقد تقدم بيانه. وذكر وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ، هذه هي الإرادة الكونية. نعم. قال رحمه الله لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. نعم. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. أشار إلى أن هناك فرقا بين التعامل بالفضل والعدل، وقد تقدم بيان هذا. نعم. قال رحمه الله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم، كل العباد يتقلبون في إرادته الكونية سبحانه، لأن الإرادة الكونية هي التي وقعت. وإذا تأملتم في كلامه رحمه الله تعالى تجدون كلامه يدور على إثبات الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية، وهذا هو مذهب الجبرية، ومنهم الكلابية والأشعرية والماتريدية. نعم. قال رحمه الله وهو متعال عن الأضداد والأنداد، أي نفى عن الله الضد والند، كما قال تعالى هل تعلم له سمية، وقال فلا تضرب لله الأمثال. نعم. قال رحمه الله لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. نعم، هذه الإرادة الكونية التي قضاها سبحانه. نعم. قال رحمه الله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. نعم، تقدم تفصيل هذا وبيانه. نعم. وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. نعم. وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال سبحانه ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أما السنة النبوية فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم النبيين. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه لا نبي بعدي. وقد أجمع على هذا المسلمون، ومن لم يؤمن بذلك فقد كفر بشيء معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك كفر العلماء المعاصرون القاديانية لما اعتقدوا أن لهم نبيا. نعم. قال رحمه الله وكل دعوة نبوة. نعم. قال قبل هذا وحبيب رب العالمين، وكان الأولى بالمصنف أن يقول وخليل رب العالمين، فإن هنا فقد تنازع العلماء هل بين الخلة والمحبة فرق، أيهما أرفع. ذكر الخلاف في ذلك النووي في شرح مسلم، والعيني في شرحه على البخاري، وأصح الأقوال قطعا أن الخلة أرفع درجة من المحبة، لذلك أحب الله كثيرين، يحب الله المتقين والمؤمنين والصابرين والتوابين إلى غير ذلك. أما الخلة فهي منزلة خاصة، كما أخرج مسلم حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال إني أبرأ الله أني أبرأ الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة منزلة عظيمة لم يبلغها إلا اثنان، إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك الخلة أرفع درجة من المحبة. هذا ما حققه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء. نعم. قال رحمه الله: وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم مبعوث للجن والإنس، وقد أجمع العلماء على ذلك. حكى الإجماع ابن حزم في كتاب المحلى، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والسبكي في فتاواه. فنبينا صلى الله عليه وسلم مبعوث للجن والإنس، إلا أنه حصل خلاف للأنبياء الذين هم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هل بعثوا للجن أيضا أم لا، وخالف الضحاك بن مزاحم. ثم اختلف العلماء في حال الجن بعد أن أجمعوا على أن كافري الجن في الجنة. حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفرقان، وابن القيم في كتابه طريق الهجرتين، والسيوطي في كتاب الأشباه والنظائر، وابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية. ومن الأدلة قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم بعد هذا اختلفوا في صالحيهم، هل يدخلون الجنة؟ فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن صالحيهم يدخلون الجنة كالآدميين، وخالف أبو حنيفة. والصواب قول الجمهور، والدليل على هذا أن الله سبحانه قال: يا معشر الجن والإنس، مخاطبا لهما، ثم قال بعد: ولكل درجات مما عملوا. فدل على أنهم كالإنس، من عمل صالحا فله الجنة، ومن خالف فله النار.